بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الباب السادس في الزكاة، وهو في أهل الزكاة المستحقين للزكاة. والمستحقون للزكاة جمعوا في آية جامعة من سورة التوبة في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. جمعت هذه الآية الأصناف الثمانية الذين تخرج لهم الزكاة: الصنف الأول الفقراء، والصنف الثاني المساكين، أو نقول الفقراء والمساكين، فهما لفظان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. يعني إذا جاء في السياق الفقراء فهي تشمل الفقراء والمساكين، إذا قيل المساكين تشمل الفقراء والمساكين، لكن إذا قيل الفقراء والمساكين يبقى لكل واحد منهما تعريف غير الآخر. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف حاجته. لو تخيلنا مثلا انه في السنة بيحتاج 6000 وهو دخله 3000 فما دون ذلك بيسمى ايه؟ فقيرا. فاللي بيلاقي من 0% لغاية 50% من متطلبات حياته الضرورية من طعام وشراب وكسوة فهذا يسمى فقيرا. فان زادت على النصف يعني يجد ما يسد فوق النصف ولكن لا في حاجة. تخيلنا ان هو يحتاج في السنة 6000 ولكن دخله 4.5، هذا يسمى ايه؟ مسكينا. فيملك ولكن ايضا ما لا يفي حاجته، يفي اكثر من النصف ولكن لا يتم حاجته. فيعطى هذا الفقير ما يكفيه سنة كاملة، وكذلك هذا المسكين. فتخيلنا مثلا ان فقير دخله السنوي 3000 او قل 2000 وهو حاجاته 6000 في السنة، يعني 500 جنيه في الشهر، وانت تريد ان تخرج الزكاة سواء زكاة فرد او زكاة افراد ما تفرق، فاعطيته 4000، يبقى انت اعطيته ما يكفيه عاما كاملا. واضح؟ مسكين دخله 5000 وما يكفيه في سنة 6000، إذا بقي له 1000 تعطيه 1000 لسنة تسد حاجته. الصنف الثالث هم العاملون عليها، كل من يعمل سواء على تحصيلها أو كتابتها أو حراستها، أحيانا تكون الزكاة إبل وغنم وغلة كده فبتحتاج إلى خزائن، أو حارس، أو يقوم بتفريقها على الفقراء والمستحقين. المهم من العاملين عليه، في الجمع، في التفريق، في الحراسة، في الكتابة، في الحسابات، فيه لجنة، فيه وزارة للزكاة، كل العاملين في هذه الوزارة القائمة على الزكاة في تحصيلها وإنفاقها وكتابتها وإحصائها ونحو ذلك كلهم يسمون العاملون عليها، حتى لو كانوا أغنياء يأخذوا من مال الصدقة، يأخذوا من هذه الأموال. رابعا المؤلفة قلوبهم، الذين نعطيهم الزكاة تأليفا لقلوبهم، بنألف قلوبهم ليه؟ ليدخلوا في الإسلام أو ليثبتوا على الإسلام. يعني ممكن نعطيها لغير مسلم نرغبه في الإسلام، نقربه لكي يدخل في الإسلام، أو نعطيها لمسلم ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان متهاون، فهذا الذي يعمله أصحاب حملات التبشير ينبغي أن يضاف بهذا الباب من أبواب الزكاة، وهو باب الإيه؟ المؤلفة قلوبهم. فضعيف الإيمان الذي يؤثر فيه الدرهم والدينار نعطيه من المال حتى يدخل الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي غنما بين جبلين فيأتي الناس يقول ادخلوا في الإسلام فإن محمدا يعطي عطاء ما يخشى الفقر. والناس يدخل في دينه في الإسلام رغبة في الايه؟ في المال. فإذا بهم ينقلب الأمور بعد ذلك ويفهم الإسلام ويعاشر المسلمين فيرغبوا في الدين ويندموا على أنهم دخلوا في الإسلام بهذه الطريقة ويصبحوا منفقون في سبيل الله عز وجل. هذا يسمى باب المؤلفة قلوبهم. أحيانا نعطيها كفا لأذاهم أو طلبا لمعونتهم، وكل هذا له ضوابطه الشرعية. ولكن في النهاية الذي نقصده الآن أن المؤلفة قلوبهم من الأصناف الثمانية. خامسا في الرقاب، والرقاب تشمل العبيد والإماء والأسرى أو الأسارى. فالأسرى والعبيد رجالا كانوا نساء، إماء أو عبيد، نشتريهم أو نحررهم من أسرهم إن كانوا أسرى بأموال. الأموال دي من إيه؟ من أموال إيه؟ أموال الزكاة. يبقى نشتري العبد ثم إيه؟ نعتقه. سادسا الغارمون، الغارمون جمع إيه؟ جمع غارم، يعني الإنسان الذي يتحمل دينا سواء الدين ده عليه هو أو لغيره. يعني أحيانا إنسان يضمن إنسان في شراء شيء ثم لا يسد هذا الذي اشترى، مين اللي يدفع؟ الضامن. فصار غريما المسكين، صار غريما، أو آسف صار غارما. الغريم هو الذي يأخذ من الرداء، فصار غارما، صار من الغارمين. مثل هؤلاء يعطون من الزكاة. العليد المسألة يقول لك عليد وهيتحبس عليد وكذا ولا يستطيع له سدادا، فمثل هؤلاء يعطون. سبعة في سبيل الله، الصنف السابع هم الغزاة في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال، يعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أو فقراء، سواء كانوا أغنياء أو فقراء. ثامنا ابن السبيل، ابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع عن بلده فلا يجد ما يرده، ما يوصله إلى بلده. فإذا لم يجد من يقرضه، فإذا لم يجد من يقرضه فهذا من الأصناف التي نص عليها الشرع في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل. ما هو الحد الذي لا تدفع لهذه الأصناف ولا يجوز صرف الزكاة لهم؟ الحد هو أن يصيروا أقوياء متكسبين فلا حظ فيها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والحديث الصحابة الشيخ الألباني هو عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي رحمه الله جميعا. فيعطى العامل عليها والغارم إن كان من الأغنياء، لكن عموما الأغنياء والأقوياء على الكف لا يعطون من مال الزكاة، لا يعطون من مال الزكاة إلا أن يكونوا من العاملين عليها أو يكونوا من الغارمين. ثانيا الأصول والفروع للزوجة لا تحل، الأصول والفروع والزوجة لا تحل لهم الزكاة. يعني واحد يقول أعطي مال الزكاة لأبي، أبوك فرض عليك تنطق عليه، أعطيها لأمي، أعطيها لجدي، أعطيها لجدتي. الأب وإن على أنت مكلف بالإنفاق عليه، والأم وإن علت أنت مكلف بالإنفاق عليه. فالآباء وآباء الآباء وأمهاتهم وكذلك، وإن على الأب أو على الأم أنت مطالب بالإنفاق عليه. فلا يقال يخرج من مال الزكاة، وإلا تكون أنت تعطي الزكاة لمن؟ لنفسك، أنت فرض عليك أنت، أنت اللي تدفع هذه الأموال. وكذلك الفروع، أولادك أبناء بنات وأولاد أولادك أنت مطالب بالإنفاق. فالأصول والفروع الذين تجب النفقة عليهم كهؤلاء، والزوجة طبعا، والزوجة، فلا يجوز أن تدفع الزكاة إلى من تجب عليك نفقتهم كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد، لأن دفع الزكاة لهؤلاء سيعود على من؟ سيعود عليك أنت، لأن أنت الذي ينبغي أن تدفع. ثالثا يبقى الأغنياء الأقوياء على التكسب، ثانيا الأصول والفروع والزوجة، ثالثا الكفار ما لم يكونوا من المؤلفة قلوبهم. كده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تؤخذ من أغنيائهم فترد ترد على فقرائهم. فقراء مين؟ فقراء المسلمين. فتؤخذ من أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين. رابعا لمن لا تجوز لهم الزكاة آل النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وآل محمد هم بنو هاشم وبنو المطلب. وقال بعض العلماء هم بنو هاشم فقط، وهذا هو الصحيح أن بنو هاشم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه بناء على هذا القول الذي صححه العلماء يصح أن تعطى الزكاة لبني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الصدقات للفقراء فيدخل فيها بنو المطلب. المقصود إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو إيه؟ بنو هاشم. وكذلك لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي آل محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا قلنا آل محمد آل بيته ومواليهم. يعني مواليهم؟ يعني الذين أعتقوهم. يقول الولاء لمن إيه؟ لمن أعتق. فأنت لو أعتقت عبد فأنت إيه؟ مولاه. أنت مولاه. فآل البيت ومن أعتقوهم لا تجوز لهم الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم، يعني منهم. ثالثا العبد، لا تجوز أن تدفع الزكاة إلى العبد، لأن العبد ملك لمن؟ يبقى أنت كأنك دفعتها لمن؟ لسيده. يعني العبد ده ملكية للسيد، لما تعطي العبد يبقى كأنك أعطيت السيد. إلا أن يكون مكاتبا، اللي كاتب سيده اعتق نفسه بمعنى اشترى نفسه من سيده، قال بكام؟ بمئة ألف. طيب أديك المئة ألف واعتق؟ نعم يعطيه المئة ألف، ولكن يجب مثلا ما معه إلى ثمانين، فبقيت عشرون، فيكاتبه. يعني يكاتبه؟ ها؟ يعني إذا بالضبط يكون شاري بالقسط، ها؟ فيكاتبه على نفسه، اسمها مكاتبة، وهو يسمى مكاتبا. تمام؟ المكاتب والمكاتب، السيد يكاتب عبده. فالعبد لا تدفع عليه الزكاة إلا أن يكون إيه؟ مكاتبا، ها؟ لأنه انتقلت هنا الملكية إليه، هو وصار هو الذي يشتري نفسه، فنعينه على ذلك من مال الزكاة. فمن دفع لهذه الأصناف الأغنياء أو أهل البيت أو الأصول والفروع والزوجة، أب وجد وأم وجدة، أو الفروع الأولاد وأولاد أولاد، ودفع عليهم الزكاة فلا تصح منه، لا يجوز، وهو آثم وعليه أن يخرج زكاة مال. هذه الزكاة يجوز نقلها، هذا الذي اختاره هذه اللجنة وهؤلاء المصنفون لهذا الكتاب، أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إن كان للحاجة. إن كان للحاجة، يعني مثلا أنت في بلد وأقرباؤك الفقراء في بلد أخرى، فتعطيهم الزكاة لأجل القرابة، فمسألة أنها انتقلت لا حرج، لقول ربنا سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وأحق الناس بها هم أولو القربى. فلو كانوا في بلد غير البلدة فنقلت لأجل هذا فلا حرج، فلا حرج. والمسألة فيها نزاع كما تعرفون، ولكن هذا هو الذي اختاره.